السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على فتوى الحموية للشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكان قد انتهى الكلام على نقل الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد ما وقع ما بين الجهم بن صفوان وما بين طائفة السمانية من فلاسفة الهند لما أثاروا عليه إشكالا فيما يتعلق بوجود الرب سبحانه وبحمده. وقلنا فيما سبق أن السمانية من الفلاسفة الهنود الذين لا يقرون بوجود الخالق سبحانه وتعالى، كما أن في عقائدهم انحراف أيضا من حيث تناسخ الأرواح، ومن حيث أنهم لا يؤمنون إلا بما دل عليه عالم الشهادة. وقلنا أن العلم ينقسم إلى علمين، علم شهادة وعلم غيب، وهم قصروا العلم الذي يقطع به والمجزوم به على علم الشهادة، أما علم الغيب فلا يعتقدونه. فالمقصود أنهم أثاروا على الجهم بن صفوان إشكالا أفسد عليه عقيدته مع كونها فاسدة قبل ذلك، حتى ترك الصلاة 40 يوما على سبيل الشك في وجود الله سبحانه وبحمده. وملخص المناظرة التي وقعت بينه وبينهم هذه ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. خلاصة المناظرة أن السمانية أثاروا على الجهم أو سألوا الجهم بن صفوان فقالوا: هذا الرب الذي تعبده سبحانه وبحمده، هل رأيته؟ هل مسسته؟ هل شممته؟ هل رأيت له أثرا أو ما أشبه ذلك؟ فكان يجيب بلا، لم يره ولم يشمه ولم يحس إلى غير ذلك. قالوا: فكيف تعبد شيئا لا تجد له أثرا ولا حسا ولا مسا إلى غير هذا؟ ثم رد عليهم بشبهة لو أنه وقف عند آخرها لكانت متجهة، من حيث أن القياس هنا ليس قياس التمثيل وإنما قياس الأولى، ولأن الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بأول ما أثنى به عليهم أنهم يؤمنون بالغيب. قال لهم الجهم بن صفوان: هذه الروح التي في جنبتي ابن آدم، هل يرى روحه أو يشمها أو يمسها؟ والجواب على كل الأسئلة يقول السمني: لا يرى روحه ولا يمس روحه ولا يشم روحه إلى غير ذلك. قال: فكيف يثبت روحا لا يشمها ولا يمسها؟ ثم أثار ذلك الإشكال عنده، أو أثار هذا المثال عنده إشكالا آخر هو أخطر مما كان عنده، تخلص به إلى إنكار الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فجاب ابن صفوان خلاصة المناظرة التي كانت بينه وبين السمانية في نقطتين: النقطة الأولى أنه قاس الله سبحانه وتعالى على المخلوق الذي هو الروح، فكما أن الروح لا تشم ولا تحس ولا تجس، والله عز وجل كذلك، إذن لا نثبت لله صفات ولا نثبت لله أسماء، بل لا نثبت لله شيئا البتة. ولهذا أثار عليه هذا الإشكال، أثار عليه الدين من أصله حتى ترك العبادة وترك التدين 40 يوما على سبيل الشك في وجود الله سبحانه وتعالى وعدم الإقرار به. وهذه لو وقعت من الإنسان طرفة عين لارتد والعياذ بالله، فكيف إذا كانت 40 يوما؟ ثم الذي أثر مما أثار عليه هذا الإشكال أن الجهم بن صفوان لم يكن متضلعا من الكتاب والسنة، ولم يكن عارفا لمقام التعظيم الذي لا يجوز أن يضعف في جناب الرب سبحانه وتعالى، لم يكن معظما لله سبحانه وتعالى، ولا مصدقا لله في خبره عن نفسه، ولا مصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم في خبره عن ربه، فكان منكرا للأسماء والصفات، فسهل عليه أن يتشرب قلبه هذه البدعة. ونحن نقول لو أنه وقف عند العتبة الأولى لربما قيل أن هذا متجه، من حيث أن الله سبحانه وتعالى الإيمان به إنما طريقه الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها، هذه يستوي فيها أفراد الناس ما لم تجتر الشياطين بني آدم، ومن ناحية ثانية خبره سبحانه وتعالى عن نفسه وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه. لكن لما لم يكن عند الجهم بن صفوان مثل هذا، أو لم يكن معظما لكلام الله عز وجل عن نفسه ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، انتهى مآله وخاتمة أمره إلى إنكار الأسماء والصفات جميعا. وهنا لا بد أن يعلم أن الجهم بن صفوان ليست هذه بدعته. الجهم بن صفوان جمع بدعا كثيرة جدا، ومن أشهر بدعه التي كان ينافع عليها وهلك وهو معتقد لها عقيدة الجبر، بمعنى أنه كان يرى أن الناس مجبورين على المعاصي، وأن الإنسان في المعاصي كالريشة في مهب الريح. وهذا قول غلاة الجبرية الذين يجعلون أعمالهم حجة لهم في التنصل من الواجبات وفعل الكبائر واختراف الموبقات. وبدعة الثانية التي كان الجهم عليها أيضا بدعة الإرجاء، بل هو أخبث مراحل الإرجاء، لأن الإرجاء درجات، طوائف المرجع قد تزيد على 27 طائفة، وأخبث هذه الطوائف طائفة الجهمية الذين كانوا يقولون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، معرفة الله عز وجل بالقلب ولو لم يتكلم بلسانه، ولو لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله، إذا عرف الله بقلبه فهو تام الإيمان. وإيمانه على هذا كإيمان جبريل وكإيمان سائر الأنبياء والرسل مهما اقترف من الموبقات ومهما ترك من الواجبات، وهذا أقبح أنواع الإرجاء. وبنوا عليه أن الإنسان لا يرتد بفعل ولا يرتد بقول ولا يرتد بأي أنواع الردة ما لم يكن ذلك دالا على خلو القلب من الإيمان. هذا قول غلاة الغلاة. قد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذا القول في السابع من الفتاوى، وذكر أنه قول غلاة الجهمية. وبنوا عليه فتح باب الفجور بين يدي الناس، فلو رأيت إنسانا يسجد لصنم أو يذبح لغير الله فلا تحكم عليه بالردة لمجرد فعله حتى يكون فعله دالا على خلو قلبه من معرفة الله. وهل الناس مطلعون على قلوب بعض؟ هذه إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر، كفرهم بمجرد القول، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الأحكام على الأفعال، أما القلوب فإلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا فعل، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فالمقصود أن من أقوال الجهم أيضا التي انتصر لها ونقلت عنه قول غلاة المرجع. ومن أقواله أيضا مما كان يعتقده الخروج على إمام زمانه إذا رأى منه منكرا، فيصح أن يقال أن الجهم بن صفوان من رؤوس الخوارج، لأنه قتل يوم قتل وهو خارج على سلطان زمانه هشام بن عبد الملك، قتله سلم بن أحوز في جيش خالد بن سيار، وما زال يقاتله في خراسان، وما زال حريصا على أن ينشر بدعته، بمعنى أنه لم يفت في عضده مطالبة الدولة له، لم يفت في عضده أنه مطالب به، بمعنى أنه لم يستعتب ولم يعد ولم يقلع عما انتصر له حتى أسر. ومما يذكر أن سلم بن أحوز لما أسره، أسر الجهم بن صفوان، قال له اتركني ولا أعود، قال والله لو كنت في بطني لشققت عنك حتى أخرجك فأقتلك، لأن بدعته كانت من أكثر من جهة، من جهة الجبر ومن جهة الإرجاء ومن جهة الخروج على إمام زمانه. ومن أعظم بدعه وهي التي انتشرت عنه وصارت نبزا للجهمية تعطيله الصفات، ومنها رؤية الله سبحانه وتعالى في المحشر والمحشر، ورؤية الله عز وجل يوم القيامة أيضا في الجنات، كان ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى وينكر سائر الأسماء والصفات. كان الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الراسبي الترمذي كان منكرا للأسماء كلها وللصفات كلها ولرؤية الله سبحانه وتعالى، وكان منتصرا للقول بخلق القرآن، لأن معنى القول بخلق القرآن يعني أن الله عز وجل لا يتكلم، وإنما خلق شيئا سماه كلاما ثم أضافه إليه، إضافة مخلوق إلى خالقه، وجرى على هذا في كل الأسماء والصفات. فالمقصود أن الجهم بن صفوان أخذ هذه البدعة من السمرية، وأخذها قبل ذلك من صابئة حران، وأخذها قبل ذلك من الجعد بن درهم، فهو في الحقيقة بدعته رواسب من بدع المشركين ومن بدع الفلاسفة ومن بدع الصابئة ومن بدعة الجهم بن صفوان التي بدعته في الأصل من اليهود، كما قلنا هذا فيما سبق أن جعد بن درهم أخذ بدعته من سلالة يهودية ينتهي حالها إلى لبيد بن الأعصم، أخذها عن طالوت عن أبان بن سمعان وعن طالوت بن أخت لبيد، وطالوت أخذها عن خالي لبيد بن الأعصم. حتى لا نطيل في هذا لأن هذا ذكرناه قبل ذلك، قال الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر هذه المناظرة في كتاب الردع الجهمية والزنادقة. وهنا لا بد أن يعلم أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إنما ألف هذا الكتاب للرد على الجهمية الذين هم الغلاة، لأنه قد يطلق وصف الجهمية على من دون الجهم يوصفون في الاعتقاد، من حيث أنهم متفقون على مبدأ التجهم عدم التسليم لله عز وجل بالصفات، ينكرها بعد ذلك أو يعطلها أو يؤول الصفة إلى غير وجهها، لكن المبدأ واحد من حيث أنهم تعرضوا للصفات بغير إثبات، وإنما تعرضوها بتأويل، إما تأويل من معنى إلى معنى آخر أو تأويل نفي بمعنى التعطيل، تعطيل الصفة عن معناها. لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ذكر هذه المناظرة عن الجهم بن صفوان قال: وتبعه على هذا، ولا بد أن ننتبه هنا قليلا، قال: وتبعه على هذا رجال من أصحاب أبي حنيفة ورجال من أصحاب أبي عثمان عمرو بن عبيد. أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري معروف بضلاله، وهو الذي كان يطعن في عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويقول كان حشويا، وهو الذي كان ينكر القضاء والقدر، وعقيدته معروفة من حيث الفساد. لكن كيف يذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذه المناظرة؟ يذكر أن بعض أن رجالا كثيرين من أصحاب أبي حنيفة كانوا يقولون بقول الجهم من حيث تعطيل الصفات. هنا لا بد أن يعلم أن المقصود بذلك بعض رموز الحنفية وليس كل الحنفية، لأن الأحناف كغيرهم فيهم من كان يثبت الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة، وفيهم من كان رأسا في الضلال ورأسا في التجهم، كما يقال هذا في بعض المالكية وفي الشافعية وفي الحنابلة، قد يكثر عند هؤلاء ويقل عند هؤلاء، لكن النسبة إلى أصحاب المذاهب الأربعة إنما هي نسبة فيما يتعلق بالفقه لا فيما يتعلق بالاعتقاد. النسبة إلى الأئمة الأربعة إنما هي نسبة فيما يتعلق بالتفقه وفي فقه الحديث من حيث الحلال والحرام والوجوب وغيره، أما فيما يتعلق بالاعتقاد فالناس إنما ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفاء العقيدة، إلى السلف، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده رضي الله عنهم ثم السلف من أصحاب القرون الثلاثة. فقد يقع عند بعض الحنفية من كان على طريقة السلف، ويقع عندهم من كان متجهما، كما يقال في الحنابلة، مع أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام الحنابلة، وهو الذي رفع الله عز وجل أو ثبته الله عز وجل عند فتنة القول بخلق القرآن، ومع ذلك بعض الحنابلة عنده شيء من التأويل، بل وصل به الحال إلى أنه بلغ إلى حد تفويض الصفات، كما يعرف ذلك عن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله. أبو الفرج بن الجوزي صاحب صيد الخاطر وصاحب زاد المسير وغيرها، وصاحب كتب الفقه وصاحب الباز الأشهر، كان هو حنبلي رحمه الله فيما يتعلق بالفقه، وله كتب فيما يتعلق بفقه الحنابلة، لكنه كان في الاعتقاد رحمه الله وغفر لنا وله، له في الاعتقاد أيضا قول لا يوافق قول الإمام أحمد بن حنبل. يقال مثل ذلك في بعض المالكية، بعض المالكية كان على عقيدة الأشاعرة، مع أن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله كان رمزا من رموز السلف، وهو الذي قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومع ذلك وقع من بعض الأشاعرة من بعض المالكية بعض تمشعر وقعوا في بعض الأشعرية وفي بعض العقائد الأشاعرة، قل مثل ذلك في الشافعية. أما الأحناف بخصوصهم فكثر ذلك فيهم لأسباب، أول الأسباب التي جعلت التجهم وعدم الإقرار بالصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى عند الحنفية كثير، أولها أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت أن التيمي بالولاء، أن أبا حنيفة رحمه الله كان قد خاض في علم الكلام ثم ترك بعد ذلك، فلما خاض في علم الكلام صار ذلك مندوحة لبعض الجهمية أن يتبنون أو أن يتمذهبون على مذهب أبي حنيفة في الفقه، ثم نسبوا إلى أبي حنيفة رحمه الله أشياء ما قالها، فهو في الجملة معدود في السلف رحمه الله. أبو حنيفة حتى ما يؤخذ كلامنا باعتبار أنه إقصاء وإدناء، أبو حنيفة رحمه الله معدود في السلف، وإن كان أخذ عليه قول فيما يتعلق عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كان قد قيل عن أبي حنيفة أنه كان يقول في أول أمره بخلق القرآن، أبو حنيفة رحمه الله قد قال بعض السلف كعبد الله بن إمام أحمد أنه كان يقول في أول أمره بخلق القرآن، ثم استتيب فتاب فترك ذلك وعاد إلى الجادة، وصار لا يقول إلا بما يقول به أحمد بن حنبل، مع أن أحمد بن حنبل بعده صار بما يقول به أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. فالذين كثر انتسابهم إلى أبي حنيفة من الجهمية، أول أسباب ذلك أن الإمام أبا حنيفة خاض في علم الكلام، هذا الأمر السبب الأول. والسبب الثاني أن كثيرا منهم إنما دخل عليه تعطيل الصفات بسبب العجمة، فكانت العجمة فيهم كثيرة، وإن كانت العجمة في الشافعية موجودة وفي المالكية أيضا وفي الحنابية أيضا، لكن في الحنفية أكثر. ولهذا يكثر عند الحنفية بعض الانحراف في العقيدة حتى في ما سوى الأسماء والصفات، فالصوفية عند الحنفية أكثر من غيرهم وإن كان موجودا في غيرهم من الطوائف. والأخطاء فيما يتعلق بالتوسل وتوحيد الألوهية والقبوريات وما أشبه ذلك عند الحنفية أكثر من غيرهم. والطرقية في السهروردية والجشتية والقادرية والنقشبندية عند الحنفية كثير، وقل مثل ذلك في مسائل الإيمان وغيرها. فالسبب الثاني أن العجمة عندهم أكثر من غيرهم. والسبب الثالث أن الإمام أحمد رحمه الله كان مشتغلا بالحديث، وله المسند المعروف أكثر من 24,000 حديث، وكذلك الإمام مالك له الموطأ، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان راوية أخذ عنه وأخذ عن غيره. أما أبو حنيفة رحمه الله فلم يكن متضلعا من الحديث ولم يكن مشتغلا بالرواية، مع أن الإمام أبا حنيفة له مسند مطبوع في جزء لطيف، إلا أن أبا حنيفة ذاته كان مضاعفا في الرواية لأنه لم يكن مشتغلا بالرواية. هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس أن أو السبب الثالث الثالث السبب الرابع أن أبا حنيفة رحمه الله كان من أصول مذهبه الرأي والاعتداد به، ولهذا تكثر عند الأحناف المناظرة والإلغاز في مسائل الفقه. نحن نتكلم عن مسائل الفقه من حيث أنهم يعظمون جانب النظر العقلي ويعظمون جانب الرأي، فلما كان هذا معظما عندهم وافق هوى الجهمية فدخلوا في مذهب أو دخلوا في النسبة إلى أبي حنيفة، لأن تعطيلهم للصفات إنما كان بمحض النتاج العقلي أو عدم الاعتداد بالكتاب والسنة. ولهذا كثر عند الأحناف أو عند الحنفية تعطيل الصفات. أما السبب الخامس فلأن رموز المعطلة في زمن أحمد بن حنبل قبله وبعده كانوا رموز المعطلة وكبار المعطلة على مذهب الجهم بن صفوان. فعلى سبيل المثال بشر بن غياث المريسي كان حنفيا فيما يتعلق بالفروع، هذا واحد. وكذلك أحمد بن أبي دؤاد الذي فتن العلماء وفتن بسببه أحمد بن حنبل كان حنفيا فيما يتعلق بالفروع. وكذلك محمد بن شجاع الثلجي الكذاب الوضاع الذي كان يضع الحديث كان رأسا في التجهم أيضا، بل أعجب من ذلك وأغرب من ذلك أن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة كان رأسا في التجهم، وكان يكذب على جده أبي حنيفة ويقول كان جدي يقول بخلق القرآن وينفي الصفات. هذا خلف سيء لأبيه. كان إسماعيل بن حماد ينسب إلى جده أبي حنيفة أنه كان يقول بخلق القرآن وينكر صفاته على عقيدته هو، مع أننا قلنا أن بعض السلف قال بأنه كان على القول بخلق القرآن لكنه تاب بعد ذلك وترك ما كان عليه. حتى كتاب الفقه الأكبر الذي نسب إلى بعض أتباع أبي حنيفة ليس فيه أن القرآن مخلوق كما يظن بعض الناس، وإنما فيه ألفاظ موهمة. فالمقصود أن بعض أن السبب الخامس في انتشار التجهم عند الأحناف أن رؤوس المعطلة كانوا في ذلك الوقت من الحنفية كبشر بن غياث وأحمد بن أبي دواد وغيرهم. وهذا يحصل كثيرا فيما يتعلق بإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، يحصل كثيرا أن يكون الوالد صالحا والابن فاسدا، يحصل أن يكون الوالد من رؤوس أهل السنة والجماعة في حين أن ابنه من رؤوس أهل البدعة والضلالة كإسماعيل بن علية رحمه الله. إسماعيل بن علية من أهل السنة والجماعة ومن أساطين أهل السنة والجماعة، وكان يقول هو ذاته كان يقول ابني إبراهيم جهمي، فابنه جهمي مع كون الوالد من أهل السنة والجماعة. وبالمقابل هناك سلسلة من العلماء الأب وابنه وحفيده كلهم من أهل السنة والجماعة كأبناء مندة، أبناء مندة الجد والابن والحفيد كلهم من أهل السنة والجماعة كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، تقي الدين ابن شهاب الدين ابن مجد الدين كلهم من أهل السنة والجماعة، الجد الذي هو مجد الدين والوالد الذي هو عبد الحليم والابن شيخ الإسلام رحمه الله أبو العباس. هذا يحصل كثيرا، والإنسان إنما يوفق إلى مراد الله سبحانه وتعالى بمحض توفيق الله عز وجل، وإذا التبس الحق وإذا نظر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وكان نظر المعظم لله سبحانه وتعالى يوفق إلى الصواب. أما إذا حكم عقله وطرح الكتاب والسنة وصار عنده اعتداد برؤوس الضلال لا بد أن ينحرف بعد ذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئة وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية، وهي إنما عربت في خلافة المأمون، كان المأمون يعطي عطاء جزلا على تعريب كتب اليونان. قال الشيخ: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، يعني في قلوب الضلال من رؤوس الضلال كان في قلوبهم نوع انحراف. ثم لما ترجمت كتب اليونان التي هي كتب المناطق أرسطو ومن كان على نحلته، لما عربت وقربت للناس وصارت في متناولهم زادهم ذلك شرا إلى ما كانوا عليه من شر سابق. ولهذا يتفطن هنا إلى أن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم كان ضلال قبل أن تعرب كتب اليونان، حتى يكون هذا راسخا في الأذهان. يقال أن الجعد بن درهم أول من عطل صفاته في الإسلام قتل على هذه البدعة 124، ثم قتل على هذه البدعة وغيرها الجهم بن صفوان 128، ثم عربت كتب اليونان بعد أن قتل الجهم بن صفوان. لما عربت قربها للناس بشر بن غياث ومن كان على شاكلته. بشر بن غياث إنما هلك 218، يعني بعد الجهم بن صفوان بدهر، وبات بعده أيضا أحمد بن أبي دؤاد، وكان قد مات 240 للهجرة. فهذان المتأخران أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث هما اللذان أدرك ترجمة كتب اليونان. أما بشر بن جهم بن صفوان وجعد بن درهم فكان ضلالهم لسببين: السبب الأول أنهم عجم لم يكونوا عربا، وهذا بحد ذاته ليس عيبا، ليس سببا للضلال، لكن إن ضاف إليه عندهما أنهما لم يكونا معظمان للكتاب والسنة، وإنما أخذوا التوحيد عن طريق اليهود والصابئة وفلاسفة الهنود وفلاسفة اليونان وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وقلنا أنه حنفي فيما يتعلق بمسائل الفقه، وكلام الأئمة مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهنا في بعض هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في بعضها أسماء لعلماء من أئمة السنة والجماعة لم يكونوا عربا، هذا مما يؤكد ما نقوله دائما أن الانحراف ليس سببه العجمة بحد ذاتها، قد يكون من أسبابه العجمة، ومع ذلك من أهل السنة والجماعة من لم يكن عربيا، كالبخاري على سبيل المثال، وكعبد الله بن مبارك لم يكن عربيا، وكإسحاق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يسمى إسحاق بن راهوية لم يكن عربيا، ومع ذلك كانوا من رموز أهل السنة والجماعة ومن رموز أهل السنة والجماعة. وإنما ضرب الشيخ رحمه الله على ذلك مثالا، وإلا أهل السنة والجماعة وأساطينهم وكبارهم أكثر من ذلك، فمنهم على سبيل المثال أبناء منده الذي قلناهم قبل قليل، ومنهم أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب الكتاب المطبوع، ومنهم البخاري، ومنهم الدارميان عثمان بن سعيد الدارمي وعبد الرحمن بن عبد الله الدارمي صاحب المسند وصاحب الرد على بشر بن غياث المريسي، وكلاهما من أئمة أهل السنة والجماعة، وكذلك ابن قدامة وابن قتيبة الدينوري وغيرهم كثير. فالمقصود أن هؤلاء كلهم لم ينتهي النقل عنه فيما يتعلق بتضليل الجهمية، بل نقل عنهم تكفيرهم للجهمية. وهنا يا إخوان لماذا نقول الجهمية كفار عند أهل السنة والجماعة؟ لأن الذي لا يثبت لله عز وجل أسماء ولا يثبت له صفات هذا لا يثبت ربا، الذي يقول أن الله عز وجل ليس له سمع ولا سميع ولا بصر ولا بصير ولا يد ولا إصبع ولا قدرة ولا هذا لا يثبت ربا، هذا إنما يعبد عدما. فحاصل قولهم إنكار الرب سبحانه وتعالى. ناهيك عن أن هذا القول بحد ذاته دفع تكذيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وناهيك أيضا أن العلماء لما قتل الجعد بن درهم على إنكار صفتين لم يعارض أحد قتله على ذلك. الجعد بن درهم إنما قتل في عيد الأضحى في خلاف في إمارة خادم عبد الله القسري، إنما قتل لأنه أنكر اسمين من أسماء الله عز وجل، صفتين من صفات الله عز وجل، الخلة والتكليف. فكيف بمن ينكر الأسماء كلها والصفات كلها؟ هذا لا شك أنه أشد ضلالا وأبين ضلالا وأبين كفرا. ولهذا ذكر اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من العلماء 500 عالم من أهل السنة والجماعة كلهم يكفر الجهمية، كلهم يكفر الجهمية. حتى قال ابن القيم رحمه الله في النورية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 وكم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولقد حكاه اللالكائي إلى أن قال: وحكاه قبله الطبراني، يعني حكى هذه الأقوال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل حكاه قبل ذلك الطبراني رحمه الله، الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وصاحب كتاب السنة وغيره. فالمقصود أن الجسارة على تكفير مثل هؤلاء لأن عندهم جسارة على عدم توقير الرب سبحانه وتعالى، وجسارة على تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأهل السنة والجماعة أبعد الناس عن التكفير، عليكم السلام، أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن التكفير إلا لمن قام به الكفر وليس له عذر في ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط ما بين من لا يكفر أحدا كالمرجئة وغيرهم، وبين من يسارع ويجازف في تكفير الناس. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. أبو بكر بن فورك من كبار الأشاعرة، ويصح أن يقال أنه أخذ مذهب الأشاعرة عن شيخ شيخه، هو لم يدرك أبا الحسن الأشعري وإنما أدرك بعض طلابه، فأخذ الأشعرية عن بعض طلاب أبي الحسن الأشعري. وهنا لا بد أن يعلم أن طلاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله وغفر لنا وله أن بعضهم كان على طريقة أبي الحسن الأشعري التي هي طريقة ابن كلاب، ثم لما تركها وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في رسالته الإبانة بقي بعض من كان يأخذ عن أبي الحسن على عقيدة أبي الحسن، فاستمروا على ذلك لكن أبا الحسن ترك العقيدة. فابن فورك أبو بكر بن فورك كان على عقيدة أبي الحسن قبل أن يتحول إلى طريقة أهل السنة والجماعة. فأبو الحسن رحمه الله كان في أول أمره 40 سنة على مذهب المعتزلة الذين لا يثبتون لله صفة البتة، وإنما يثبتون أسماء مجردة من المعاني. وسبب بقائه على مذهب الاعتزال 40 سنة لأنه كان ربيبا لزوج أمه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة، فكان ربيبا عنده وأخذ عنه الاعتقاد والإلهيات. وبطبيعة الحال إذا كان ربيبا عنده منذ الطفولة ثم لما صار شابا ثم لما تفرغ لطلب العلم لابد أن يكون معتزليا، ثم ترك الاعتزال بعد 40 سنة ولحق بطريقة ابن كلاب التي معناها نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، ثم التذبذب فيما يتعلق بالصفات الذاتية. حتى طريقة ابن كلاب كان فيها نوع من التذبذب وعدم الوضوح، إلا أنه لا يثبت لله عز وجل صفات الاختيارية، لأن إثباتها لله عز وجل على اعتقاده أن إثباتها تجعل الله عز وجل محلا للحوادث، إذن يؤولها على غير ما دلت عليه المفردة. فابن كلاب كان على هذه الطريقة، ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن سعيد بن القطان، عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي يسمى القطان البصري، كان ابن كلاب هو الذي أخذ طريقته أبو الحسن الأشعري في المرحلة الثانية من اعتقاده، ثم تركها أبو الحسن الأشعري وألف كتاب الإبانة على طريقة أهل السنة والجماعة، وقال: أنا قائل بما قال به الإمام أحمد، يعني أحمد بن حنبل. فأبو بكر بن فورك هو وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين عبد الملك الجويني وغيرهم بقوا على طريقة أبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية التي ترك فيها الاعتزال ولم يتبع مذهب أحمد بن حنبل لأنه اتبعه بعد ذلك، فبقوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري. فأبو بكر بن فورك قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع: أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات، تأويلاته في هذا الكتاب هي من جنس تأويلات بشر بن غياث المريسي التي مؤداها وحاصلها نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن بعض الأشاعرة قد يصل به الحال إلى التجهم ومع ذلك لا يزال يرى أنه على طريقة أبي الحسن الأشعري، فهو ليس على طريقته. لو قلنا أنه على طريقته في المرحلة الثانية، هو ليس على طريقته، ومع ذلك يتظاهر أو يدعي أنه على طريقة أبي الحسن الأشعري، والأمر ليس كذلك. مثل ما يقال في فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي قال ابن تيمية رحمه الله أنه بلغ به اعتقاده لمذهب الأشاعرة، بلغ به إلى أن وصل إلى حد التجهم، نفي صفات عن الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في أبو الوفاء بن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وتذكر أننا قلنا أن بعض الحنابلة قد يصل إلى حد الاعتزال. أبو الوفاء بن عقيل الذي اسمه علي بن عقيل البغدادي كان في أول أمره على مذهب أبي الحسن الأشعري فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المراحل الثلاث، ثم ما زال به الخوض في العقليات والخوض في الفلسفة والخوض في علم الكلام، حتى وصل به الحال إلى أن قال بقول المعتزلة. وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله أن أبا الوفاء ابن عقيل بلغت به الحال إلى أن يعتقد اعتقاد المعتزلة، وهو الذي كان يقرر، هو وغيره، هو الذي كان يقرر أن إثبات الصفات إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي من باب إثبات المخلوق إلى خالقه، لا إثبات الصفة إلى الموصوف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله: وهذه التأويلات الموجودة التي بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. ومحمد بن عمر الرازي هو فخر الدين الرازي الذي يسمى خطيب الرأي، صاحب كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه ما زال به الانحراف حتى خرج من الإسلام، ثم عاد بعد ذلك، خرج من الإسلام من حيث لا من حيث الأسماء والصفات، وإنما من حيث أنه ألف كتابا فيه الشرك وفيه أنواع السحر ومخاطبة النجوم وسؤال، يعني الشرك فيما يتعلق بالألوهية لا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، مع أنه كان في الأسماء والصفات معطلا لها. وهو الذي ألف كتاب التأسيس، وسيذكره الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. وكتاب تأسيس التقديس كتاب في مجلد اللطيف، ومع ذلك رد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب كبير سماه بعض أهل العلم نقض التأسيس، وسماه بعضهم بيان تلبيس الجهمية والرد عليهم في بدعهم الكلامية، وهو كتاب مطبوع في 10 مجلدات وفي الطبعات القديمة في 2. هذا الكتاب الذي هو تأسيس التقديس لفخر الدين الرازي مبني على تعطيل الصفات أو تأويل الصفات وحملها إلى غير محاملها بمحض التحكم، لا بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اعتقاد السلف وآثارهم المنقولة في كتب السنة، وإنما بمحض التحكم واعتمادا على تأويلات الجهمية المتقدمين كبشر بن غياث المريسي وجعد بن درهم، وكذلك بعض الأشاعرة الذين بلغ بهم الحد إلى التجهم. قال رحمه الله: ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي. وقلنا أن أبا علي الجبائي هذا هو المعتزلي الذي كان زوجا، قد قيل أنه زوج لأم أبي الحسن، وهو صاحب المناظرة الذي ناظره أبو الحسن ابن زوجته، ناظره في 3 إخوة ذكرناها قديما في الواسطية، لكن على سبيل الاختصار لأنها متعلقة بالتحسين والتقبيح العقليين والاعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمه وقضائه. قال أبو الحسن الأشعري لأبي علي الجبائي: أرأيت 3 إخوة كافر ومؤمن وطفل مات قبل التكليف، إذا جاء يوم القيامة أين منازلهم؟ قال: الكافر في الدركات والمؤمن في الدرجات والطفل من أهل النجاة. فقال أبو الحسن الأشعري: قال أرأيت إن أراد الكافر، إن أراد الطفل أن ينزل منزلة صاحب الطاعات، قال: ليس له ذلك، لأن هذا إنما نالها بعبادته. قال أرأيت إن أراد الكافر أن يخرج من الدرجة، قال إنما أرأيت إن قال الطفل: يا ربي لم تبقني حتى أعمل كما عمل، لو أبقيتني لعملت كما عمل. قال: سيقول له الله سبحانه وتعالى: علمت أنك لن تعمل وربما يقع منك ما يوجب الخلود في النار، فقبضتك قبل أن يحصل منك ذلك. فقال أبو الحسن رحمه الله: قال أرأيت إن صاح الذي في الدركات وقال: يا ربي علمت أنه سيقع مني ما وقع، فلماذا لم تقبضني قبل أن يقع مني ذلك؟ فقال: أنت مجادل. فقال: لست مجادلا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة، يعني أنه أفحمه بمثل هذه الحجة. وهنا الرد على مثل هذه الترهات ومثل على هذه المناظرات أن يقال أن الفصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ثم يغلق الباب بعد ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وانتهى الأمر على هذا الحد. فالاحتجاج بالكتاب والسنة يغلق باب الافتيات على الله سبحانه وتعالى، لأن المناظرة من أولها إلى آخرها افتيات على الله سبحانه وتعالى واحتجاج على الله سبحانه وتعالى. وإذا دخل أهل الجنة الجنة فهو بمحض التفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم إذا دخلوا الجنة يتفاضلون في منازل الجنة بأعمالهم، لكن هل الجنة ثوابا لعمل ابن آدم؟ ثواب عمل ابن آدم محصور بزمان معين ومكان معين، ويكون الجزاء عليه خلود سرمدي في الجنة، هل هذا كفء لهذا أو جزاء لهذا؟ ولهذا نقول دخول الجنة محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن موجب دخول الجنة توحيد الله عز وجل وفعل الأوامر وترك النواهي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء كأبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد. عبد الجبار بن أحمد هو صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة سموها بأسماء توهم خيرا وحقا وهي في الحقيقة باطل. فأول أصولهم التوحيد، هؤلاء المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهم، أصولهم في التوحيد خمسة أصول. الأصل الأول الذي سموه التوحيد وأرادوا به توحيد الله عز وجل من حيث إثباته بغير صفات، يعني أنه ليس لله أسماء ولا صفات، وإن كانوا يظهرون إثبات الأسماء لكن يعطلونها من معانيها. لماذا ينكرون الأسماء والصفات؟ أو لماذا ينكرون الصفات؟ قالوا لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، والله عز وجل واحد ليس معه أحد، ففرقوا ما بين الصفة والموصوف. ونحن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أول ليس قبله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وآخر ليس بعده شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، هذا هو التوحيد. أما توحيد فهو تلميع للباطل باسم لا يستحقه. كذلك من أصولهم العدل، وأرادوا به أو قصدوا من ورائه القول بأن العبادة خالقين لأفعاله، بأن العبادة خالقون لأفعالهم، وهم مجوسية الأمة القدرية المعتزلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس الأمة، احنا نقولها باختصار حتى ما نطيل. الأصل الثالث عند المعتزلة إيجاب إنفاذ الوعيد على الله سبحانه وتعالى، قالوا يجب على الله أن ينفذ وعده كما يجب على الله أن ينفذ وعيده. فكما أن الله عز وجل يجب عليه أن يدخل من وعدهم الجنة الجنة، كذلك يجب على الله تعالى عند ذلك الأمر الكبيرة أن يعذب من توعده بالنار النار، وأن الله رحمة الله عز وجل لا محل لها، مع كون الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لا، بما أن الله وعدهم بالنار يجب على الله، وهذا بحد ذاته قلة آدم وعدم وتوقير لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل الثالث عندهم، وجوب إنفاذ الوعد والوعيد. الأصل الرابع عندهم القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا اسم براق أرادوا من ورائه الخروج على أئمة الجور، فإذا وقع من إمام زمانهم جور وظلم وجب أن يغير المنكر بنزعه من أو نزع اليد من الطاعة وخلعه من ملكه، ومع ذلك لم يكونوا في الجرأة كالخوارج. الخوارج كانوا يعتقدون هذا ويكفرون على الكبيرة، لكنهم كانوا أشجع من المعتزلة، وهذا ليس مدحا لهم لكن من باب المقابل المقارنة. فالأمر بالمعروف الذي مؤداه الخروج على إمام الزمان إذا وقع منه ما يوجب أو وقع منه كبيرة توجب الكفر عندهم يتفق فيها المعتزلة والخوارج من حيث تجويز الخروج، لكن المعتزلة لا يخرجون لأن رأوا النكاية بالخوارج، والخوارج كانوا يخرجون وقتلوا على ذلك، ثم يفترقون بعد ذلك من حيث أنه في الدنيا كافر عند الخوارج ومخلد في النار، وفي الدنيا بين الكفر والإيمان عند المعتزلة ومخلد في النار. فهم يتفقون من حيث الأمر الخروج على إمام الزمان، ويتفقون من حيث المآل التخليد في النار، لكنهم يفترقون من حيث الحكم عليه في الدنيا. سم؟ هذا هو الأصل الخامس الذي هو المنزلة بين المنزلتين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنتج الأصل الخامس عندهم الذي هو القول بالمنزلة بين المنزلتين. وهذه بدعة لم قال ابن تيمية رحمه الله في بعض مواضع كتبه أن هذه البدعة لم يقل بها أحد لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، ليس هناك منزلة ما بين الكفر والإيمان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. حتى اليهود إما أن تكون يهودين أو غير يهودين، حتى النصارى إما أن تكون قائلا بالتثليث أو غير قائل به، لكن هؤلاء قالوا هو في الدنيا ما بين هذه، وهذا نوع من التلول، إن رأوا أن النقمة وقعت على الخوارج لما كفروا الناس وقطعوا السبيل، فصاروا يتلونون وقالوا لا نكفر كما يكفره الخوارج، وإنما نقول هو في منزلة ما بين الكفر وما بين الإيمان، مثل ما يقول الأباضية من الخوارج الآن أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة لكنه في الآخرة مخلد في النار. فإذا طبقت مذهب المعتزلة ومذهب الأباضية من الخوارج وجدت أن المؤدى واحدا من حيث أنه في الدنيا يطلقون عليه اسما لا مدلول له، هو في الدنيا كافر كفر نعمة، نحن لا نسألك عن ذلك، إذا مات أين يذهب؟ يقوم مخلد في النار، هذا عند الأباضية. عند المعتزلة قريبا من ذلك، قال هو في الدنيا ما بين الكفر وما بين الإيمان، نحن نسألك عن المآل، قال هو أيضا مخلد في النار. فاتفق الطوائف الثلاثة الخوارج المحكمة سواء كانوا أزارقة أو نجدات أو صفرية أو قعدة أو غيرهم، والأباضية والمعتزلة على أنه في الآخرة مخلد في النار، ثم افترقوا بعد ذلك فيما يتعلق بوصفه في الدنيا، فكل طوائف الخوارج يكفرونه على الكبيرة إلا الأباضية يرون أنه كافر كفر نعمة. لماذا هذا التلون؟ قالوا لأنه لا يجب علينا أن نقتله في الدنيا ويسقط عنه إقامة الحد عليه باعتبار أنه خرج من الإسلام، ويبايع ويشار ويجالس ويؤاكل إلى ما تريد، لكنه في الآخرة إذا مات مخلد في النار. هذا هو النفاق بعينه، أن تعاشر إنسانا وأنت تعتقد أنه إذا مات على ما هو عليه مخلد في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا هو النفاق، أن تبطن في قلبك الحكم على إنسان بأنه مخلد في النار ثم تعايش وتآكل وتبايع وتشاريه، فهذا عند الأباضية كما أنه عند المعتزلة، من حيث أنهم لا يحكمون عليه في الدنيا بالكفر. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني ومنهم أبو الحسين البصري، أبو الحسين البصري محمد بن عبد الله توفي عام 436، وأبو الوفاء بن عقيل قلناه قبل قليل، أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الذي كان وصل به الحال إلى القول بعقيدة المعتزلة. لا لا، عندهم هذا المذهب بقوة وشرسين في هذا، الأباضية مثل إنسان يسمى مسعود المقباري وأحمد الخليلي وغيرهم، هؤلاء عندهم شراسة، نسأل الله يهدينا وإياهم من الصواب، عندهم شراسة فيما يتعلق بالرد على السنة والجماعة ونبذهم بالألقاب التي لا تليق وليس هذا المقام ذكرها، وعندهم انحراف في غير هذا البحث أيضا، عندهم انحراف فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بعثمان رضي الله عنه إلى غير ذلك. فالمقصود أن هؤلاء ما زالوا موجودين وما زالوا يقررون مثل هذه العقائد، وليس هذا المقام مقام الجرح في ذوات الأشخاص، وإنما نذكر الطوائف بما تميزت به عن غيرها، فالأباضية تميزوا بذلك. ونحن نؤكد نكرر دائما يا إخوان أن الأباضية ليس لهم نتاج فيما يتعلق بالاعتقاد، هم أنفسهم يقولونها، هم أنفسهم إذا قرروا أصلا من أصول الاعتقاد لا بد أن يكون هذا التقرير قد سبقوا إليه إما عن الأشاعرة أو عن المعتزلة أو عن الكرامية إذا كان فيما يتعلق بمسألة الإيمان، لأن الكرامية الإيمان عندهم قول اللسان فقط. فالأباضية وإن كانوا متقدمين في التاريخ إلا أنهم متأخرون فيما يتعلق بالتقرير كما يقال في الزيدية أيضا، فهم لهم مدرسة فيما يتعلق بنشر اعتقادهم. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكأبي حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الغزالي صاحب حياء علوم الدين رحمه الله وغفر له، كان في أول أمره على مذهب الأشاعرة وتأثر بشيخه عبد الملك الجويني إمام الحرمين، وإمام الحرمين قال بعض العلم أنه شيخ الأشاعرة الثاني، لأن شيخهم الأول كان في طبقة أبي بكر الباقلاني وغيره، هو الذي أثار بعد ذلك مذهب الأشاعرة، أبو بكر عبد الملك الجويني هو الذي انتصر بعد ذلك لمذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالاعتقاد، أخذ عنه أبو حامد الغزالي. وأبو حامد الغزالي أيضا نفسه مر بثلاثة أطوار، الطور الأول النظر في علم الكلام واعتقاد مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وألف في ذلك كتابه المنقذ من الضلال وكتابه إلجام العوام عن علم الكلام إلى غير ذلك من الكتب. ثم انتقل بعد ذلك إلى الطور الثاني وهو طور التصوف، وفي هذه المرحلة ألف كتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب مليء بالأحاديث الضعيفة وبعضها موضوع أيضا، وفيه شطحات الصوفية وفيه بعض الأوراد التي أخذت عن الصوفية، وفيه تعظيم لجانب التنسك من غير النظر إلى صحة الحديث وضعفه. ثم انتقل به الحال بعد ذلك أن ترك هذا كله ومات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله سنة 505، مات رحمه الله وقد ترك كل ذلك، وقد ذكر أنه أفسد عليه اعتقاده بل زاده شرا على ما كان عليه من قبل، أنه قرأ كتاب الشفاء للطبيب ابن سينا، فلما قرأ كتاب الشفاء زاده ذلك انحرافا في الاعتقاد، حتى قيل أنه شرب الفلسفة فأراد أن يستقيها ولم يستطع، يعني تضلع بالفلسفة وأكثر من القراءة فيها فأراد أن يتخلص منها فلم يستطع. وهذا فعلا من يبحث عن الحق في غير الكتاب والسنة لا بد أن يبقى عنده لوثة في الاعتقاد، وهذا تراه في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وحتى في كتاب الأبانة لأبي الحسن الأشعري، مع أنه ترك ما كان عليه من الاعتزال وترك ما كان عليه من عقيدة ابن كلاب وتابع الإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن عنده بعض الهنات في كتاب الإبانة سببها الردح الطويل الذي كان يعيش وهو على مذهب الاعتزال ثم على مذهب ابن كلاب. وقل مثل ذلك في أبي حامد الغزالي رحمه الله غفر له عفى عنه وعنه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم: هي بعين التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء، وهذا ملحظ مهم جدا، لأنه قد يقع من بعض الأشاعرة أو من بعض من تأثر بمذهب الأشاعرة قد يقع منهم موافقة لمذهب أهل السنة وجماعة، ومع ذلك هذا لا يجعلهم من أهل السنة وجماعة، وإنما يثنى عليهم بما وفقوا فيه إلى الصواب، ويرد عليهم بما جانبوا فيه الصواب. ولهذا أهل السنة والجماعة نصفا، فقد يكون هذا العالم أشعريا، هو من العلماء الذين قد يكون لهم إرث علمي فيما يتعلق برواية الحديث أو بشرحه أو بالفقه أو بغير ذلك، لكن يقع منه موافقة لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد، لكن أكثر تقريراته على غير طريقة أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام رحمه الله من إنصافه يقول: قد يقع في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني قد يقع من بعض الأشاعرة وحتى أيضا من بعض المعتزلة كلام حسن في بعض المسائل التي تكون محل اشتراك وقاسما مشتركا ما بين أهل السنة والجماعة وما بين المعتزلة. فبعض المعتزلة، وننتبه قليلا، بعض المعتزلة له كلام رائق جدا في الذب عن عثمان رضي الله عنه مع أنه من المعتزلة، وبعض المعتزلة قد يكون له رد على بعض الأشاعرة قد يكون له رد على بعض أهل الاعتزال. فعلى سبيل المثال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري الذي أخذ عنه تأويل الصفات في أول الأمر أبو الحسن الأشعري، قيل فيه أنه حاشر المعتزلة في أقماع السماسة، رأيت السمسمة، قال حاشر المعتزلة عن نظرهم وأفحمهم حتى حشرهم وألجأهم إلى أن بقوا في مثل هذا المكان الضيق الذي لا يستطيع أن يتخلصوا منه. إذن هذا من حيث التنظير هو موقف يذكر له من حيث كسر لشوكة المعتزلة. قل مثل ذلك في غيره، فقد يقع من بعض من عنده تأويلات يقع منه موقف قول موافق لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وعلى سبيل المثال حتى نطيل في هذا البحث، ابن حجر رحمه الله أبو الفضل العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري يؤول الصفات في مواضع كثيرة من كتاب صحيح البخاري، سواء في كتاب الرد على الجهمية من صحيح البخاري أو في كتاب التوحيد الذي هو في الكتابان من كتاب البخاري، كتاب التوحيد وكتاب الرد على الجهمية، شرح ابن حجر كما هو معلوم الكتاب كله، في بعض المواضع يوافق أهل التأويل في تأويل الصفات إلى غير وجهها، وفي بعض المواضع يوافق طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الصفات أو حتى بعد في مسائل الإيمان، مع أنه في بعض الأحيان يخالف تقريره في موضع آخر. فالإنسان قد يوفق للصواب في حال وقد يخطئ الصواب في حال. قل مثل ذلك حتى في بعض أهل السنة والجماعة، وننتبه جميعا جيدا حتى يضع الكلام في موضعه. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من رؤوس أهل السنة والجماعة، له كتاب في الرد على بشر المريسي، وله كتاب في الرد على الجهمية، وتقريراته فيما يتعلق بالاعتقاد سيارة في كتب أهل السنة والجامع ما جاء بعد. بل كان ابن تيمية رحمه الله يثني على كتابيه، كتاب عثمان بن سعيد الدارمي الكتاب الأول الرد على الجهمية، والكتاب الثاني الرد على بشر المريسي، لكنه في بعض الأحيان يغرق في إثبات الصفات حتى ينتقل به الحال إلى وصف الصفة بصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وهذا يتبين بالمثال، قد يقرر رحمه الله صفة النزول على طريقة أهل السنة والجماعة، وصفة المجيء والإتيان على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن في تقريره يذكر صفة الحركة التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فهو إغراق في الإثبات. ومع ذلك يقال هو من أهل السنة والجماعة، لكن الحق المحك فيه قبول ما جاء في الكتاب والسنة، فيرد ما خالف ما جانب فيه الصواب وما وافق فيه الصواب هو العمدة، ثم ما جاء به عثمان بن سعيد الدارمي أو غيره إنما هو نتاج ما كان عليه السلف رحمهم الله، الصحابة وتابعوهم وتابعوهم. فهذه مثل هذه، قد يقع من المبتدع صواب فيثنى عليه فيما وافق فيه من فيما وفق فيه من الصواب، وقد يقع من أهل السنة والجماعة، من بعض أهل السنة والجماعة كلمات ترد عليهم ويقال أن هذه لا دليل عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهم كلام حسن في ذلك، يعني من الحسن الذي نقل عن بعض الأشاعرة ردهم على الكرامية. الكرامية عقيدتهم في الصفات مبنية على تمثيل الله بخلقه، تشبيه الله بخلقه، ولا شك أن هذه من أقبح المذاهب أن يمثلون الله عز وجل بخلقه. بعض الكرامية رد عليهم أبو بكر بن فورك الأشعري الذي قلناه قبل قليل، أبو بكر بن فورك الذي في كتاب بعض تأويلات بشر المريسي كان ممن رد على الكرامية، وكان بينه وبينهم مساجلة ومناظرة إلى غير ذلك. ومن الكلام الحسن الذي يقع من بعض من كان على مثل تأويلات بشر المريسي ردهم على بعض الطوائف الذين جانبوا الصواب كثيرا كالرافضة وغيرهم. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله على سبيل المثال، وهذا نذكره في ختام هذا البحث، على سبيل المثال نجم الدين الطوفي له كتاب الانتصارات الإسلامية، وهو كتاب مفيد فيما يتعلق بالرد على المخالفين في أصل الملة كاليهود والنصارى، مع كونه موصوف بأنه يترفض في بعض الكتب أنه كان عنده نوع من الرفض وعنده تأويل يوافق ما كان عليه مذهب الأشاعرة. قال الشيخ رحمه الله: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله فيه في التوحيد، وهذا كتاب مطبوع ومنتشر، وقد كان ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثني على هذا الكتاب. ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يثني على هذين الكتابين لعثمان بن سعيد ويوصي بقراءتهما، الكتاب الأول كتاب الرد على الجهمية، والكتاب الثاني كتابه الرد على بشر بن غياث المريسي. كتاب الرد على عثمان على البشر المريسي حققه الألباني، والرد على الجهمية حققه محمد حامد الفقي وغيره، هناك تحقيق الألباني علق على بعض المواضع من الرد على عثمان بن بشير على بشر المغيات المريسي، الألباني علق على بعض المواضع، وهي موضعين أو ثلاثة على كل حال. إذا قلنا أن الدارمي وقع منه مثل هذا الوصف الحركة وما أشبه ذلك، هي في الكتاب كل موضعين أو ثلاثة لا أكثر، ليست كثيرة أصلا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: حكى فيه هذه التأويلات، يعني أن عثمان بن سعيد الدارمي حكى هذه التأويلات بعينها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، يعني المريسي عاجز عن التخلص منها والانتصار لها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، يعني أن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أعلم بالمعقول الحجج العقلية والمنقول الذي هو الكتاب والسنة من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم يعني هذه التأويلات من جهته، يعني من جهة بشر بن غياث المريسي. فهذا الكتاب في هذا السطر من المتن فيه اختصار، ومعناه أن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين كانوا في زمن ابن تيمية مثل ابن مخلوف والزملكاني والسبكي تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين السبكي، أن الدارمي أعلم منهم بمثل هذه التأويلات التي إنما وصلت إلى هؤلاء من جهة بشر بن غياث المريسي. وهذا يدل على ابن تيمية رحمه الله بصير بأصول المقالات، أن ابن تيمية بصير بأصول المقالات أكثر من بصر من يدعيها لنفسه. فتاج الدين السبكي الذي فيه له كلام على ابن تيمية رحمه الله، ووالده تقي الدين السبكي، وابن مخلوف والزملكان، ابن الزملكان الذي سعوا في ابن تيمية حتى سجن في بعض السجنات، هؤلاء يجهلون أن أصول مقالات تعود إلى البشر بن غياث، وابن تيمية رحمه الله يعرف أنها تعود إلى البشر بن غياث. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام: إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم، يعني طريقة السلف، وضعف حجة من خالفهم، وذلك لأنها مبنية على الكتاب والسنة. إنما ظهرت طريقة السلف وقويت لأنها مبنية على الكتاب والسنة، أما طريقة الخلف فإنما ضعفت واضمحلت وصار فيما بينهم يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم بعضا، لأنها معتمدة على العقول ومعتمدة على المقدمات المنطقية إلى غير ذلك. ثم قال الشيخ: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، يعني أتباع بشر بن غياث المريسي، وأكثرهم كفرهم أو ضللهم، يعني أكثر علماء السنة والجماعة كفرهم أو ضللهم، قلنا أن اللالكي ذكر 500 عالم كلهم يكفر جهمية، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين يعني من الأشاعرة هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى يعني الحموية، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، مع أن الشيخ رحمه الله بسط هذه التأويلات ورد عليها في كثير من كتبه، ومن أشهرها 3 كتب الرد على مثل هذه التأويلات بسطها الشيخ رحمه الله في فتاواه وفي بعض الأجزاء، وأحيانا تكون في الرد على بعض المخالفين في غير هذا الأصل كالاتحادية وغيرهم، إلا أنه بسطها بنوع من التفصيل في 3 كتب. الكتاب الأول التسعينية الذي رد فيها على الأشاعرة في قول بأن الكلام أن كلام الله نفساني، رد عليهم ابن تيمية رحمه الله 90 وجها. والكتاب الثاني البعلبكية، وهي أيضا فيما يتعلق بصفة الكلام وتنزه الله عز وجل أن يشبه خلقه في الكلام وفي سائر صفاته. والمسألة والكتاب الثالث الذي بسط فيه الشيخ رحمه الله الرد على هذه التأويلات نقض التأسيس، بيان تلبيس الجهمية. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر، يعني ينظر في كلام هؤلاء ويتبين له ضلالهم وانخذالهم عن نصرة السنة والتوفيق إليها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن للالكائي، اللالكائي أبو القاسم هبة الله، وكتابه شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب الإبانة لابن بطة اسمه الكامل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهو كتاب مطبوع حققه رضا نعسان في 4 مجلدات، في بعض الطبعات 4 مجلدات وبعضه في 3 مجلدات، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر ابن عبد البر، وأبو عمر بن عبد البر القرطبي النمري رحمه الله له كلام أيضا مال فيه إلى عقيدة الأشاعرة، إلا أنه في الجملة معدود في أهل السنة والجماعة، مثل ما يقال في البيهقي رحمه الله صاحب كتاب الأسماء والصفات وصاحب كتاب الاعتقاد، هو إنما ألف الأسماء والصفات انتصارا لإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، هذا كأمر مبدئي، لكن وقع عنده بعض التأويلات. قال الشيخ رحمه الله: وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات البيهقي، وقبل ذلك كتاب السنة للطبراني، الطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم 3، المعجم الكبير والأوسط والصغير، وصاحب كتاب الدعاء أيضا، ولأبي الشيخ الأصبهاني، أبو الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة وصاحب كتاب السنة وغيرها، كان من أئمة السنة والجماعة، ولأبي عبد الله ابن مندة. وإذا قيل ابن مندة هكذا على الإطلاق فإنما يراد بذلك الحفيد محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، ونحن قلنا أن الحفيد وأباه وجده كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أن الحفيد له كتاب التوحيد في الأسماء والصفات، وله كتاب الإيمان في مجلدين، وكلا الكتابين مطبوعان. ولأبي أحمد العسال الأصبهاني. وقبل ذلك السنة للخلال. وهنا تلحظ أن الشيخ الإسلامي رحمه الله يقول وقبل ذلك وقبل ذلك، مما يدل على أن الشيخ رحمه الله متضلع فيما يتعلق بكتب أهل السنة والجماعة ومؤلفيهم وطبقات وأزمنتهم. فيرتبه رحمه الله ليس الترتيب الهاذ الذي يلملم الأسماء أو الكتب ومؤلفيها، وإنما يرتبهم على حسب الطبقات وعلى حسب القبلية والبعدية. قال الشيخ رحمه الله وقبل ذلك السنة للخلال، أبو بكر الخلال من كبار الحنابلة، والتوحيد لابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة وكتابه مطبوع، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة. كتاب الرد على الجهمية ألفت عدة كتب بهذا الاسم، كما يقال أن السنة ألفت عدة كتب بهذا الاسم كتاب السنة. فمن الكتب التي ألفت باسم كتاب الرد على الجهمية، كتاب أولها كتاب الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل، الرد على الجهمية والزنادقة، وهو كتاب مطبوع. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهو أيضا مطبوع. وكتاب الرد على الجهمية للبخاري رحمه الله صاحب الصحيح وصاحب كتاب خلق أفعال العباد، وغيرها من الكتب ككتاب ابن منده، وأيضا كتاب ابن منده مطبوع. بل وكتاب ابن قتيبة رحمه الله الدينوري له كتاب في الرد على الجهمية بهذا الاسم، كتاب الرد على الجهمية. وكذلك ابن قدامة رحمه الله المقدسي له كتاب في الرد على الجهمية. قال رحمه الله وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل. حنبل ابن عم أحمد بن حنبل، هو أحمد ابن إسحاق ابن حنبل الشيباني رحمه الله. والإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل، فيكون ابن عم له وتلميذا له. فأحمد بن حنبل شيخ لابن عمه حنبل بن إسحاق، فله كتاب السنة. وهناك كتاب يسمى السنة لأحمد بن حنبل الإمام نفسه، متردد في إثباته للإمام أحمد. أما كتاب السنة لعبد الله بن أحمد فهو كتاب ثابت عن الإبن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل. وكتاب السنة لحنبل، وكتاب السنة للمروذي ولأبي داود السجستاني، أبو داود السجستاني صاحب السنة سليمان بن الأشعث رحمه الله، ولابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام المسلم وصاحب المصنف المشهور. والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، كتاب السنة لأبي بكر بن عاصم ابن الضحاك الشيباني، طبع في مجلد في جزئين بتحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله. وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. وكلام عبد العزيز المكي، عبد العزيز المكي هو عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة، وقد شكك في نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، لكننا نقول سواء ثبتت أو لم تثبت فهي حجة قوية في الرد على المعتزلة ومعطلة الصفات. هي مبدأ قصة المناظرة أنها كانت في زمن اشتداد الفتنة وأخذ العلماء بفتنة القول بخلق القرآن، فلما جهر بها عبد العزيز بن يحيى الكناني دعي إلى الخليفة في ذلك الزمان هارون الرشيد، أو أخذ إلى الخليفة، ثم دعي إلى مناظرة بعض المعتزلة في بلاط السلطان في بلاط الخليفة هارون الرشيد، ثم ظهر عليه. فلما فرج عنه وعاد بعد ذلك ألف كتاب الحيدة. الذهبي رحمه الله يقول أن عثمان أن هارون الرشيد أن المأمون لم يترك الفتنة في مسألة القول بخلق القرآن، مع أن الحيدة كتاب الحيدة في صورته مناظرة كانت بين يدي المأمون، وظهر فيها الكناني على أحمد بن أبي دؤاد، وظهوره عليه أو بشر بن غياث المريسي، وظهوره على المعتزل في المناظرة لازمه أن يترك المأمون فتنة الناس في مسألة القول بخلق القرآن. فالذهبي يقول رحمه الله يقول أن المأمون لم يترك ذلك حتى مات، وهو على هذا بل حمل إليه أحمد بن حنبل والقواريري وابن نوح، لأنه بلغه أنهم لم يجيبوا على القول بأن القرآن مخلوق. فهذا يبين أن نسبته للكناني غير صحيحة، وهذا مدفوع بأن يقال أنه لا يلزم من ذلك ظهور حجة عبد العزيز الكناني في مجلس الخليفة، لا يلزم من ذلك أن يترك الخليفة قولا حمل الناس عليه، لأن نزول الخليفة عن قول سرى في الناس واعتمدته الخلاف وما أشبه ذلك ثقيل على نفس الخليفة، ثقيل على أفراد الناس، فكيف بالخليفة؟ فقد يقال أنه سرى على ما كان عليه ولو كان عبد العزيز الكناني ظهر الحق على يديه في مجلس المامون. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن كتاب الحيدة أثبت نسبته إلى الكناني علماء غير الذهبي رحمه الله، فإذا أنكره الذهبي قد أثبته ابن حجر وأثبته الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وأثبته غيرهما. وسواء يا إخوان سواء ثبت الكتاب أو لم يثبت، نحن نقول ما في الكتاب من علم أرغم الله عز وجل به المعتزلة ورفع به رؤوس أهل السنة والجماعة، حتى لو قلنا أن الكتاب دعي ادعاء لعبد العزيز الكناني، هذا لا يفوت في عرض أهل السنة والجماعة ولا يضعف حجته، فالكتاب كل ما فيه حق وصواب. قال الشيخ رحمه الله: وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة. وهذا مما يدل أن ابن تيمية رحمه الله يصحح نسبة الكتاب إلى الكناني، مع أن الشيخ الإسلامي رحمه الله هو شيخ للذهبي الذي ينكر نسبة الكتاب إلى الكناني. قال: وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. نعيم بن حماد الخزاعي صاحب كتاب الفتن وغيرها، كان في أول أمره جهمية ثم ترك ذلك وانتصر لعقيدة السنة والجمع وبلي في ذلك، وسجن على قوله أن القرآن غير مخلوق، ومات في السجن وكردس في حفرة لم يصلى عليه ولم يكفى، ومع ذلك من أئمة أهل السنة والجماعة. قال لا، قال أنها لم تثبت بأسانيد صحيحة، وهنا لابد أن يقال أن الكتاب إذا كان يتعلق بالرواية ينظر إلى أسانيده، يتحرى في أسانيده كالكتب والأجزاء والمسانيد والمستدركات وغيرها. أما إذا كان كتاب تاريخ أو إذا كان كتاب اعتقاد أو حتى في بعض كتب الفقه، فهنا لا يتحرى الإسناد أو لا يبحث في هذا بحث المكثر، يكفي الاستفاضة ويكفي أن ينسب الكتاب ويكفي أن يكون على طرته اسم المؤلف أو يذكره المؤلف في بعض كتبه، فلا يتحرى في صحة إسناد الكتاب كما يتحرى في صحة إسناد كتب الأحاديث. قال الشيخ رحمه الله: وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثالهم، وأشياء كثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله ونختم بهذا: وعندنا من الدلائل السمعية يعني الكتاب والسنة والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. والشيخ رحمه الله أوتي رحمه الله جانبا عظيما مما يتعلق بالذكاء والفطنة، وقد كان رحمه الله مبرزا في المنطق مع أنه ما أخذه عن شيخ، شيخ الإسلام رحمه الله مبرز في علم المنطق وفاق به المناطق مع أنه ما أخذه من شيخ، بل ألف فيه رحمه الله ثلاثة كتب. شيخ الإسلام رحمه الله ألف في المنطق في نقض المنطق والرد على المناطق كما قال الشيخ رحمه الله: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية، والعقلية في جانب المنطق والمقدمات العقلية. ألف كتاب الرد على المنطقيين وهو في مجلد ومطبوع، وألف كتاب نقض المنطق وله المجلد التاسع من الفتاوى كله عن المنطق، ومع ذلك كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما زلت أقول أن علم المنطق لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع منه البليد، أن علم المنطق الذكي لا يستفيد منه، لا حاجة فيه ذكاء، والبليد لا يزيده المنطق إلا بلادة وغباء وتختلط عليه أمور أكثر وأكثر، حتى أن بعض الذين على عقيدة الأشاعرة لم يستطيعوا أن يؤلفوا في المنطق حتى أخذوا بعض مؤلفات ابن تيمية فاختصروها، مع أنهم ليسوا على عقيدة ابن تيمية، ما يدل على الشيخ رحمه الله شيخ في علم هو لا يتبنى، فاق الناس ذكاء رحمه الله. فعلى سبيل المثال جلال الدين السيوطي رحمه الله وغفر له هو من الأشاعرة كما هو معلوم، له كتاب سماه صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام، والكتاب مطبوع. هذا الكتاب ذاته اختصار لكتاب ابن تيمية رحمه الله في الرد على المناطق. قال الشيخ رحمه الله: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة. هذا من إنصاف الشيخ رحمه الله وضع العذر أمامهم، يقول عندكم شبهات. ولهذا في بعض مواضع الفتاوى الشيخ الإسلام رحمه الله إذا ناظر المعتزلة أو ناظر الأشاعرة أو ناظر معطلة الصفات يقول: أنتم تقولون بقول لو قلت به كفرت ولا أكفركم به، أنتم تقولون بقول لو قلت به لكفرت لكنني لا أكفركم به، لماذا؟ لما تبين لي الحق والباطل فلا يسعني أن أترك الحق إلى الباطل، لكن عندكم شبهة ولوثة تعذرون بها. هذا لا يعني أنهم لا يرد عليهم ولا يبين لهم وجه الصواب من الخطأ، لكن من باب العذر، وأن أن الذين وقعوا في مثل هذه التأويلات قد يكونون قد برزوا في علوم ثانية، قد أوتوا جانبا عظيما من الذكاء، لكن لما أدخلوا الذكاء والتصرف العقل فيما لا يستقل به، وقعت عنده مثل هذه الشبهات. قال رحمه الله: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكره من الشبه فإنه يسير، يعني ينظر إلى كتبهم ويجد ذلك. ثم قال الشيخ ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل، يعني نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وتعطيله عن معانيها، التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا هو خاتمة البحث، وهو من أروع ما ختم به الشيخ رحمه الله هذا البحث الطويل الذي هو فيما يتعلق بالرد على معطية الصفات. يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهؤلاء ولاهم الله عز وجل ما تولوا، فخاضوا في بحور الضلال حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يخرج من الدين 40 صباحا كالجهم صفوان، وصل الحال ببعضهم إلى أن يؤلف كتابا في السحر والعياذ بالله ودعاء النجوم وعبادتها، ووصل الحال ببعضهم إلى أن يتنقل من طور من اعتزال إلى مذهب ابن كلاب إلى غيره، ووصل الحال ببعض أذكياء العالم كأبي الوفاء بن عقيل إلى أن يصل به الحال إلى أن يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على سبيل أنها مخلوقة له تعالى عن ذلك علما كبيرا. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.